بسم الله الرحمن الرحيم. استند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى قال هدي من فتح الحاج قال حدثني ابي عن ولد علي بن سعيد انه قال اخبرني سليمان بن يسار ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى اذا كان بالنزيد من طريق مكه اظل الله رواحله وانه قدم اعلامه ابن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال لما عمر اصنع كما يصنع المعتمد ثم قد حللت فاذا ادركك الحج قبل فحجج واهل ما استيسر من الهد. قال وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن هبال بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديا فقال يا امير المؤمنين اخطا من عنده كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفه فقال عمر اذهب الى مكه فقد انذر معك وانحر هديا ان كان معك ثم عليكم وقصر ورجعوا فاذا كان عمر قبل الحج واهدوا فمن لم يتخص يوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع. قال قال مالك من قرن الحج والعمره ثم فتح الحج فعلى ان يحج قابلا ويقبل بين الحج والعمره ويفدي هديين هديا لاقتضائه الحج مع عمره وهديا لما فتح من الحج. قال من اصاب اهله قبل ان يفيض قال حدثني ابي عن مريم عن الزبير المكي عن طريق ابي رضاعه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدلا. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن يزيد الديلي عن إكرمة مولى بن عباس قال لا اظن الا عن عبد الله بن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمد ويمضي. قال وحدثني عن مالك انه سمع ربيعه بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عندهم عن ابن عباس. قال قال مالك وذلك احد ما سمعت اليه في ذلك. قال وسئل مالك عن رجل نزل فضل حتى خرج من مكه ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب نساء فليرجع فليفض وان كان اصاب نساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليمضي وليبني له ان يشترى هديه من مكه وينحر بها. قال ولكن اذا ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكه ثم ليخرجه الى الحل فليسوقه منه الى مكه ثم ينحر بها. قال ما استيسر من الهدي. قال وحدثني عن مالك عن جابر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب كان يقول ما استيسر من الهدي شاة. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما استيسر من الهدي شاة. قال قال مالك وذلك عبد ما سمعت اليه في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما. قال فمما يحكم به في الهدي الشرك وقد سماه الله هديا. قال وذلك الذي اختلف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعيد او بقره فالحكم فيه بالشاتم وما لا يبلغ ان يحكم فيه بالشاتم فهو كفاره من سجن او اطعام المساكين. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنه او بقره. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان مولاه لعمره بنت عبد الرحمن يقال لها رقيه أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التربية وأنا معها فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أما عندي بقصان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي. قال فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. قال جمع الهدي. قال حدثني هي عن مالك عن قطبي يسأل المكي ان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله بن عمر وقد ظفر راسه فقال يا ابا عبد الرحمن اني قدمت بعمره مفرده. فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك ارسلتني لامرتك ان تقدر. فقال لا من يمكنك الى ذلك. فقال عبد الله بن عمر ثم تطاير من راسك واهدي. فقال كم راض من اهل العلم ثم هدي يا ابا عبد الرحمن. فقال هدي. فقالت له ما هدي. فقال عبد الله بن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكن احب الي بلا اصوم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلقت لم تنشط حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنهر هديها. قال وحدثني عن مالك عن سمعة الراهبة يقول لا يشرك رجل وامرأة ببدنة واحدة ليمضي كل واحد منهما بدنة. قال وسئل مالك بن عمر بعث معه بهدي ينحر في حج وهو مهم بعمرة من هل ينحر إذا حل أم يحل حتى ينحر في الحج ويحل هو من عمرته. فقال بل الاخير حتى ينحر في الحج ويحل من عمرته. قال قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في فرض الصيد او يجب عليه هدي في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بمكه كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبه. واما ما عدل به الهدي من الصيام او الصدقه فان ذلك يكون بغير مكه حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. قال وحدثني عن مالك الحي بن سعيد بن يعقوب بن خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف فقد خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأصحاب النعميس وهم بالمدينة فقدم عليه ثم إلى حسين أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فعلق ثم لسك عنه بالسقيا فنحر عنه بيرا. قال يا ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. قال ابو بكر بعرفه ومزدلفه. قال حدث لي عملك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفه كلها موقف وارتفع عن بطن عمر نحو ومزدلفه كلها موقف وارتفع عن بطن من بطن محسن. قال وحدثني عن ذلك شم عمره عبد الله بن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفه كلها موقف الا بطن عمره وان مزدلفه كلها موقف الا بطن محسن. قال قال ملك الله قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فرفث إصابة النساء والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم والفسوق الذبح للأنصار الله أعلم. قال الله تبارك وتعالى والفسق الأهل لغير الله به. قال بل جدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند مشعر العرب بن مزدلفة في الغزاة وكانت العرب غيرهم يقفون بعرب فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب يقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى لكل أمة لجعلنا من سكن مناسبون فلا ينازعونك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال فهذا الجدال فيما يرى والله أعلم وقد سمعت من ذلك من وقد سمعت من ذلك من أهل العلم. قال وقف الرجل وهو غير طاهر وقف على دابته. قال يحيى سئل مالك هل يقف الرجل بعرفه او بالمزدلفه او يذبح الجمال او يسعى الى الصفا والمروه وهو غير طاهر؟ فقال كل امر تصنعه الحيض من امر الحج فالرجل يسعى وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك. قال وسئل مالك عن الوقوف بعرفه الرقيب اي ينزل ام يقف رقيبا؟ فقال بل يقف رقيبا الا ان يكون به او بدابته عله والله اعذر بالعذر. قال وكيف من فاته الحج بعرفه؟ قال وحدثني هي عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفه من ليله مزدلفه قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفه من ليله مزدلفه من قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. قال وحدثني عن مالك بن شمر عروه عن ابيه انه قال من ادرك الفجر من ليله مزدلفه ولم يقف بعرفه فقد فاته الحج ومن وقف بعرفه من ليله مزدلفه قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. قال قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفه فان ذلك لا ينسب عنه من حج الاسلام الى ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفه من تلك الليله قبل ان يطلع الفجر فان فعل ذلك اجزى عنه وان لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزله من فاته الحج اذا لم يدرك الوقوف بعرفه قبل طلوع الفجر في ليله مزدلفه ويكون على العبد حج الاسلام يقضيها. وهكذا الصغير وهكذا الصغير الذي ما بلغ لو خرج مع أبيه وهو محرم نوى الحج ثم في عرفة احتلم ما أدرك حجة الإسلام لأنه أحرم وهو صغير غير مكلف هذه الحجة تكون نافلة وعليه حجة الإسلام مثل العبد إلا أن يكون أتى عرفة وهو غير محرم جاء يعمل يشتغل يبيع يشتري يبيع ماء بيبسي شاهي ما أدري إيش وهو لا يريد الحج فنام نومة فاحتلم فيها بلى فهذا إذا أحرم أدرك ماذا حجة الإسلام أدرك حجة الإسلام لأنه الآن هو في عرفة ما أحرم إلى الآن فإذا اغتسل من يعني حين قام من جنابته ولبس الإحرام وأهل أدرك حجة الإسلام كذلك العبد المملوك يخرج مع سيده يأتي إلى مكة محرما ففي عرفة السيد ما شاء الله كان يبكي كثيرا ويتذكر ذنوبه وكذا وهو يبكي نظر إلى هذا العبد قال يا فلان اذهب أنت حر لعل الله أن يعتقني من النار كما أعتقتك عتق فرح هذا الغلام لكنه لا يدرك حجة الإسلام هو الآن محرم هذه الحجة كانت بالنسبة له ماذا نافلة لأنه دخل في الإحرام وهو غير مكلف بالحج لأن من شروط الحج أن يكون حرا أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا مسلما حرا بالغا عاقلا المجنون لا يجب عليه الحج والكافر لا يجب عليه الحج لا بد أن يكون مسلما والصغير لا يجب عليه الحج الحج نافلة كما أنه لا تجب عليه الصلاة صلاته نافلة كذلك العبد حجه نافلة ليس واجبا فهذا جاء مع سيده وهو محرم بالحج حجه نافلة فعتق في عرفة يعني اعتق في عرفة فحجه نافلة إلا أن يكون دخل عرفة وهو غير محرم وهو غير محرم فاعتقه سيده صار حرا فذهب ولبس ملابس الإحرام وأهل بالحج أدرك الحج أدرك الحج لماذا أدرك الحج؟ لأنه دخل في النية وهو حر دخل في النية وهو حر كحال ذاك دخل في النية وهو كبير بالغ، جاء إلى عرفات وهو غير بالغ وهو غير محرم ما أحرم، فاحتلم في عرفة ثم نوى أدرك الحج، لكن إن دخل عرفة وهو محرم قد نوى الحج وهو صغير لم يبلغ مراهق ثم احتلم في عرفة فاته حجة الإسلام، لأنه لا زال في عمرة التي نواها قبل بلوغه، قبل بلوغه كذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال مقدم النساء وصبيان، قال حدثني يحيى عن مالك النافع عن سالم محمد بن ابني عبد الله بن عمر عن أباه عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلي الصبح بمنى ويبقى قبل أن يأتي الناس. قال وحدثني عن مالك عن عبد سعيد عطاء بن أبي رباح عن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر بن المغلس. قال فقلت لها لقد جئنا من المغلس، فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن بلغه عن طلحه بن عبد الله وكان يقدم النساء والصبيان من المزدلفه الى منى. قال وحدثني عن مالك انه سمع بعضها لبنته يكره طبي الجمره حتى يدفع الفجر بها من نحره وهو امره فقد حل له نحره. قال وحدثني عن مالك بشم عقبه عن فاطمه بن المنذر رضي الله عنها اخبرته انها كانت ترى اسماء بن ابي بكر في المزدلفه تامر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يقوم الفجر ثم تر ركابه فتسير الى منى ولا تقف. قال سير في الدفعة. قال حدثني يحيى عن مالك هشام بن عقبة عن ابي انه قال سئل اسامه بن زيد وانا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حين دفع، فقال كان يسير معنا فاذا وجد فرجه النص. قال مالك قال هشام النص فوق العنق. قال وحدثني عن مالك نافع عن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسن قدر رميه بحجر. قال ما جاء في النهي في الحج. قال حدثني يحيى عن مالك لما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنان هذا المنحر وكل من وكل من المنحر منحر. وقال في العمرة هذا المنحر يعني البروة وكل في جاج مكة وطرقها منحر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فبقينا علينا يوم نحن بلحم بقر فقلت ما هذا، فقالوا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلح بقينا هذه أحذف أحذف الكسر وضع فتحة. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث القاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهي. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الناس حمل ولم تحمل أنت من عمرتك، فقال إني لبنت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهار. قال العامل في النحو. قال حدثني يحيى عن مالك جابر بن محمد عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنه فانه يقلدها العنين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس له محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. قال وحدثني عن مالك بن شمع عقبه ان اباه كان ينحر دونه قياما. قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق راسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر، وانما العمل كله يوم النحر الذب ولبس الثياب والقاء الخفث والحلاق ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. قال العلاج. قال حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. قال وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكه ليلا وهو معتل فيدخل بالبيت وبين الصفا والمروه ويأخذ الحلاق حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود الى البيت فيقف به حتى يدعو راسه. قال وربما دخل المسجد فقطر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك اذا ثبت حلق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصه في ان يحلق بمكه؟ قال ذلك الراس والحلاق بمنى نحب اليه. قال مالك الامر الذي لا اختلف فيه عندنا ان احدا لا يحلق راسه ولا ياخذ من شعره حتى يحلق هديا ان كان معه ولا يحل من شيء حق معه حتى يحلق بمنى يوم النحر، وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا تحلق رؤوسكم حتى يطلب الهدي محلا. قال تقصير. قال حدث يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان اذا افر من رمضان وهو يريد الحج فليأخذ من راسه ولا من حلقه شيئا حتى يحج. قال مالك وليس ذلك على الناس. ولو حدثني عن مالك نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشربه. ولو حدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رجلا من القاسم بن محمد فقال إني أفقدت وأفقت معي بأهلي ثم عدت إلى شعر فذهبوا لأدن ومن أهلي فقالت إني لا أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها قال فضعي القاسم وقال موسى فتأخذ من شعرها بالجلمين. بالجلمين يعني بالمقصين. المقص هو عبارة عن مقصين حديدتين تقص. لذلك قالت لها أمعك مقصان يعني المقص التي لها حديدتين. فيسمى المقص عندهم مقصان ويسمى الجلمين. نعم. قال مريم أستحب في مثل هذا أن يحرق دما وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من نسي في نسوء شيئا فليحرق دما. فهمتم القصة؟ ما فهمتم. ولذلك ما فهمتم لا فقهتم أبدا. أبغى لكم تقروا الكتاب من جديد لكن قراءة بحثي. هذا الرجل عشان يطير النوم حتى أنا صرت أنام معكم. هذا الرجل حج فلما حج أفاض يعني رمى الجمار وحلق رأسه تحلل وأفاض بالبيت. فلما أفاض بالبيت زوجته معه ظن أن زوجته أيضا تحللت التحلل الثاني هو تحلل التحلل الثاني فأخذها من يدها هي لا تدري المسكينة هو أين يذهب بها أخذها وذهب داخل الجبال في شعب من جبال مكة ما في أحد حتى دخل في بين الجبال وأرادها على نفسها أراد أن يجامعها. قالت له أنا ما أخذت من شعري يعني ما تحللت إلى الآن. رمت الجمار وطافت الإفاضة وما أخذت من شعرها يعني ما تحللت التحلل الثاني أو لا هو تحلل رمى الجمار حلق طاف هي رمت الجمار طافت ما أخذت فوقع عليها. قالت انتظر انتظر أنا ما أخذت من شعري. فأخذ شعرها بأسنانه صار يعض يعض حتى قطع آخر شعرها ووقع عليها. ثم جاء يسأل القاسم بن محمد فضحك القاسم يعني باستعجاله وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. يا إخوان أنا بنضحككم عشان تصحوا من النوم مو عشان تناموا. السلام عليكم استيقظت الحمد لله. يعني حتى مع القصص كمان نوم قراءة هذا يقرأ وأنتم تنامون. طيب مع الشو بيقرأ طيب وأنا أتكلم وأنتم تناموا كمان أي مشكلة هذه. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما. نعيد القصة. أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت يعني طفت الإفاضة وأفضت معي بأهلي يعني طافت الإفاضة ثم عدلت إلى شعب شعب يعني شعاب الجبال داخل الجبل يعني ثم إلى عدلت يعني ملت يعني تنحيت ودخلت جبلا من الجبال مع زوجتي. قال ثم عدلت إلى شعب فدنوت لأدنو فذهبت لأدنو من أهلي يعني أراد أن يجامعها. فقالت إني لم أقصر من شعري بعد. قال فأخذت من شعرها بأسناني يعني عض شعرها حتى قطعه يعني بدل المقص ما عنده مقص ما في وقت فقص شعرها بأسنانه ما شاء الله اللهم بارك أسنان قوية. قال ثم وقعت بها يعني ثم جامعتها. قال فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين يعني مرها فلتأخذ بالمقص. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما وذلك لأن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وهذه المرأة نسيت من نسكها قص الشعر فتركت واجبا فإنها تريق دما نعم. لا ليست الترتيب سنة. السنة أن ترمي ثم تذبح إن كان عليك هدي ثم تحلق ثم تطوف. لكن ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يعني شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إلا قال افعل ولا حرج فلا بأس من التقديم والتأخير. لكن السنة أن يرتب. السنة الترتيب رمي الجمار ثم نحر الهدي إن كان عليه هدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت. نعم نعم. كان ماذا يفعل؟ هو في حج وعمرة كان يجمع لحيته فما زاد عن القبض وهكذا قصها في الحج والعمرة. أيوة هو كان يفعل هذا خاصا به، لكن من أخذ بهذا القول يرى هذا مطلقا لأنه لا دليل على التخصيص. هو كان يفعل هذا لكن فعله دال على جواز الأخذ عما زاد عن القبضة. ما وصلت القبضة، الساعة صغيرة هي، يفعل هكذا ينظر، ما وصلت أسبوعين إن شاء الله لما يكون بعدين إذا أردت لما يكون. هي ما كانت هو يبحث عنها، يريد أن يقص من بدري، خليها تطول بعدين إن شئت فافعل. استيقظتم؟ يلا هي اقرأ. قال قال وحدثني عن مالك أن في عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أخذه لم يحلق ولم يقصر جهل ذلك، فأمر أحمد بن عمر أن يرجع فيحلق ويقصر ثم يرجع إلى الولد فيفيضه. قال وحدثني عن مالك أن ذكره أن سلمة بن عبد الله كان إذا أردى أن يحلق دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من يده قبل أن يركب وقبل أن يريد مؤلمه. قال التلبيد قال حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب قال من التلبيد أن يأتي المحرم في الميقات فيأخذ شيئا من عسل، شيئا من عسل أو شيئا من دهن كزيت الزيتون، ويضعه على رأسه كي يتلبد الشعر، يعني يتلصق الشعر ما ينتفخ، لأنه حين يركب الجمل ويسافر في التراب والرمل يشعث شعره ويدخل التراب إلى داخله. فمن السنة أن يلبد المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملبدا، يعني يأخذ شيئا من عسل، قليلا من عسل، ويضعه على رأسه حتى يتماسك الشعر ويتركه إلى يوم النحر، أو يأخذ شيئا من دهن كزيت الزيتون أو سمن يضعه على رأسه كي يتماسك الشعر، كي يتماسك لا يكون الشعر متطايرا في الهواء، لا يكون متطاير. ما في شيء، ايش في يسوي هكذا؟ ايش في؟ ما في شيء. والله يا اخوان الناس غريبه، يعني انتم سبحان الله حالكم عجيب. واحد لحيته قد كذا يبغى يقصها يبحث عن القبضة، والثاني يريد ان يلبد وما في شعر اصلا. غريبين سبحان الله. والله سبحان الله انتم عجيبون. يلا اقرا. فالتلبيد سنة، لكن من لبد فإنه يلزمه أن يحلق، من لبد فإنه يلزمه أن يحلق لا يقصر. مضى معنا قبل قليل، كنتم نائمين، أعرف أنكم ما سمعتم، الله أعلم كيف هذا السماع، تسمعون الموطأ وأنتم في نوم عميق. قرأ الشيخ الله يحفظه حديث حفصة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله ما للناس قد حلوا ولم تحلل أنت؟ سمعتم هذا الحديث في أبائكم الأولين؟ ما سمعتم؟ الآن قرأه قبل لحظات، الآن قرأه، معنى هذا أنكم لا تركزون في القراءة. ولا لا يا أبو عبد الرحمن، الناس نائمة، هذا المسكين يقرأ وأنتم ما شاء الله في عالم آخر. ركزوا، انظروا الكتاب أمامك، انظر. ففي حديث حفصة قبل قليل، قبل لحظات قرأ، قالت حفصة يا رسول الله أم المؤمنين ما للناس قد حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت شعري، أو قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محلة. سمعتم هذا الحديث؟ قولوا سمعتم أو لا، لكن كونوا صادقين بصدق. الذي سمع هذا الحديث منه يرفع يده. انظر. طيب الذي ما سمع هذا الحديث منه يرفع يده، يعني الباقين سمعوا وما سمعوا، لا رفعوا يدهم كذا ولا كذا. اقرأ يا حبيبي اقرأ. نعم. قال وحدثني عن مالك بن سعيد السعدي بن سيف عن عمر بن الخطاب قال من عطس ورأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلال. قال الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. لاحظتم هنا أنا قلت لكم إذا لبد لا يجزئه التقصير، لا بد من الحلق. وهنا ماذا يقول عمر؟ من عقص رأسه، عقص يعني ضفر، ضفر شعره إذا كان طويلا أو ربطه، إذا عقصت شعرك كان طويلا عقصته وربطته كما يفعل بعض الشباب الآن يربطه ببكلة زي النساء، أو ضفره، هذا العقص. قال من عقص رأسه يعني ربطه في الخلف، فهمت؟ أو ضفره يعني كما تضفر المرأة، تعرف التضفير؟ إيش يسمون؟ تعرف التضفير يا زكريا؟ إيش التضفير؟ الذي قاله كيبان، يعني إذا عقصت رأسك أو ضفرته أو لبت، قال فقد وجب عليه الحلاق، يعني لا يجزئه التقصير، لا يجزئه التقصير، بل يجب عليه أن يحلق رأسه بالموس. يعني نعم اقرأ. قال صلاة في البيت وقصد صلاة التعجيل فقد في عرفة. قال حدثني عن مالك نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الأعجمي، قال أقوى عليه ومكث فيها. قال قال عبد الله فسأل بلال حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة عاملة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة عمودا ثم صلى. قالوا حدثني عن مالك بن هشام عن سلم بن عبد الله انه قال كذب عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن يوسف ان لا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من امر الحج. قال فلما كان يوم عرفه جاءه عبد الله بن عمر حين زلت الشمس وانا معه وصحبه عند صوادقه اين هذا، فخرج الى الحجاج وعليه ملحفه معصفره، فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن؟ فقال ارواح ان كنت تريد السنه. فقال هذه الساعه؟ قال نعم. قال فانظرني حتى افض علي غنى ثم اخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فاتصل بيني وبين ابي فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنه اليوم فاقصر الخطبه وعجل الصلاه. قال فجعل ينظر الى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه. قال فلما راى ذلك عبد الله قال صدق سالم. قال الصلاه بمنى اليوم الترويه والجمعه بمنى المعرفه. قال حدثني اي عن مالك عن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يبدو اذا طلعت الشمس الى عرفه. قال قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقراءه في الظهر يوم عرفه، وانه يخطب الناس يوم عرفه وعن الصلاه يوم عرفه انما يضر، وان وفقت الجمعه فانما يضر ولكنها فصلت من اجل السفر. قال قال مالك في الامام الحاج اذا وفق يوم الجمعه يوم عرفه او يوم النحر او بعض ايام التشريق انه لا يجمع في شيء من تلك الايام انما يشرك حقه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال حدثني هي عن مكان بن شهاب عن سلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفه جميعا. قال وحدثني عن مالك عن مسمع عقبه عن خليفه ولا ابن عباس عن اسامه بن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبلغ الشعب حتى اذا كان بالشعب نزل فبلغ توضا فلبس به الوضوء فقلت له الصلاه يا رسول الله؟ فقال الصلاه امامه فركب فلما جاء مزدلفه نزل فتوضا واسمه الوضوء صلى المغرب ثم اخذ كل انسان بعيره في منزله ثم قمت العشاء وصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. قال وحدثني عن مالك بن سعيد عن ابن ثابت الانصاري ان عبد الله بن يزيد الخطمي اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع المغرب والعشاء بمزدلفه جميعا. قال وحدثني عن مالك نافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بمزدلفه جميعا. قال الصلاه منى. قال مالك في اهل مكه انهم يصلون بمنى اذا حج ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكه. قال وحدثني اهل عن مالك عن هشام بن عقبه عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه بمنى ركعتين وان ابا بكر صلاها بمنى ركعتين وعمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وان عثمان صلاها بمنى ركعتين بشرف امراته ثم اتمها بعد. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن سعيد بن سيف ان عمر بن الخطاب لما قدم مكه صلى بمنى ركعتين ثم صرف فقال يا اهل مكه اتم صلاتكم فانكم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغن عنه قال له شيئا. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي ان عمر بن الخطاب صلى للناس بمكه ركعتين فلما صرف قال يا اهل مكه اتموا صلاتكم فانكم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغن عنه قال له شيئا. قال وسئل مالك عن اهل مكه كيف صلاتهم بعرفه ركعتين ام اربع وكيف بامر الحاج ان كان من اهل مكه اي يصلي الظهر والعصر بعرفه اربع ركعات او ركعتين وكيف صلاه اهل مكه بمنى في اقامتهم. فقال مالك يصلي اهل مكه بعرفه ومنى وعطف بهما ركعتين ركعتين يصلي الصلاة حتى يرجع إلى مكة. قال وأمر الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة فقصر الصلاة بعرفة وأيام منى وإن كان أحد ساكن بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى وإن كان أحد ساكن بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. قال صلاة من يوم بمكة وبمنى. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال. قال تنبيل أيام التشريق. قال حدث لي عن عمر بن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع عنها الشقاق فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج ثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج ثالثة حين زالت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ الوتر فيعلم أن عمر قد خرج يومه. قال قال مالك الأمن عندنا لك التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير. قال قال مالك التكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء ما كان في جماعة أو وحدة بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتهم الناس في ذلك بهم الحاجة وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا من قدر إحرام تم بهم حتى يكون مثله في الحل في الحل فاما من لم يكن حاجه فانه لا ياتم بهم الا في تكبير ايام التشريق. قال قال مالك الايام المعدوده ايام التشريق. قال صلاه المعرس والمحصب. المعرس هو المحصب والمحصب هو المعرس والمقصود به النزول في المحصب والمحصب مكان اسم مكان بين مكه وميناء بين مكة وميناء. اختلف الفقهاء هل التحصيب سنة أو أنه منزل من المنازل نزله النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، والأقرب أنه منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم والنزول فيه ليس بسنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج من ميناء إلى مكة ليطوف وانصرف إلى المدينة قالت له عائشة يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمره وارجع انا بحج دون عمره، فقال لها ان طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه يجزيك عن حجك وعمرتك، فابت فارسلها مع اخيها تعتمر وبقي ينتظر. فخرج من منى متجها الى مكه، وفي اثناء الطريق في الوسط بين مكه ومنى نزل في ارض تسمى المحصب، فنزل وعرس في ذاك المكان. عرس يعني نام، نام في ذاك المكان ينتظر الوقت الذي تكون عائشة قد انتهت فيه، فسمي ذاك المكان بالمعرس لأن النبي عرس فيه نام فيه، ويسمى المحصب لأن المكان اسمه المحصب من قديم. ثم استيقظ في منتصف الليل حين غلب على ظنه أن عائشة تكون وصلت إلى التنعيم وعادت إلى مكة إلى الكعبة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يقوموا وأن ينزلوا للحرم لطواف الوداع، فوصل الكعبة وطاف الوداع وخرج قبل الفجر. خرج قبل الفجر. هذا المكان الذي بات فيه الذي نام فيه الذي عرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ محصن. الفقهاء اختلفوا هل النزول فيه سنة أو لا؟ فبعض أهل العلم يقول التحصيب سنة، يعني النوم والمبيت في تلك الليلة في المحصب سنة، يعني يسن للحاج في اليوم الثالث عشر إذا رمى الجمار يخرج وهو ذاهب إلى مكة حتى يصل إلى هذه الأرض إلى المحصب وينام فيها، من السنة ينام فيها ولو قليلا ثم يقوم ويذهب إلى مكة. والذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس بسنة، إنما هو منزل مثل غيره من المنازل نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولو قلنا بالسنية لشق ذلك على الناس. الآن المحصب هذا الحي يسمى الآن في مكة المعابدة، المعابدة يسمى، كلها مباني وبيوت، يعني كل سنة يحج بالبيت 3 مليون أحيانا إلى 5 مليون. كيف يحج في هذا المكان؟ كيف ينام في هذا المكان الضيق؟ في مشقة على الناس، في مشقة كبيرة على الناس. ولذلك الذي عليه أكثر أهل العلم سلفا وخلفا أن التحصيب ليس بسنة، أن التحصيب ليس بسنة، إنما هو منزل من المنازل، ولا يعني لا يجب ولا يسن للحاج أن ينام في ذاك المكان في الطريق بين منى ومكة. وإن كان الحنابلة رحمة الله عليهم يرون التحصيب سنة، الحنابلة رحمة الله عليهم يرون التحصيب سنة، فيرون من السنة أن تبيت في الطريق بين مكة وميناء تنام هناك وتنزل في ذاك المكان، لكن الأقرب ليس بسنة، بل إذا رمى الإنسان الجمار يذهب إلى مكة مباشرة، فإن كان له مسكن في مكة في فندق أو كذا يذهب إلى فندقه ويبقى فيه إلى حين خروجه من مكة وسفره إلى بلده، يذهب ويطوف طواف. لا، ليس الإفاضة وداع، الإفاضة طافه يوم العيد، الإفاضة طافه يوم العيد، الإفاضة ركن. هذا كلامنا على طواف الوداع، على طواف الوداع. نعم، اقرأ. قال حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نحو بالضحى التي بن حليفه اتصل بها. قال قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي لاحد ان يجبز المعرس اذا غفل حتى يصلي فيه، وان مر به في غير وقت الصلاه فليكن حتى حين الصلاه ثم يصلي ما بدا له، لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وانا عبد الله بن عمر انا خبي. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصر، ثم يدخل مكه من الليل فيطوف بالبيت. قال البيتوت في مكة ليالي منى. قال حدثني يحيى عن مالك النافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء المعقبة. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء المعقبة. قال وحدثني عن مالك هشام بن عقبة عن أبيه أنه قال: البيتوت في مكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. قال ربيع الجماع: قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبح ويحمد ويدعو الله ولا يقف عند جمره العقبه. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يكبر عند ربي الجمره ان ربي الجمره كلما رام بحصاد. قال وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول: الحصى الذي يرمى بها الجمار مثل حصى الخدف، مثل حصى الخدف بإسكان الذال. نعم، هنا ذكر عدة مسائل، ذكر عدة مسائل، منها الدعاء. الدعاء إنما يشرع عند الجمرة الأولى والثانية فقط. الجمرة الأولى يعني الصغرى التي هي أقرب واحدة إلى جهة منى، وهي أول جمرة ترميها في أيام التشريق. في يوم النحر أنت لا ترمي إلا جمرة العقبة فقط، أما الصغرى والوسطى لا ترميها. أما في أيام التشريق وهي ثلاثة أيام، وهي يوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، أيام الحج كل يوم له اسم، أيام الحج كل يوم هي سبعة أيام كل يوم لها اسم. اليوم الأول يوم التروية، واليوم الثامن يسمى يوم التروية، اليوم الثاني يسمى يوم عرفة، اليوم الثالث يسمى يوم النحر، اليوم الرابع وهو أول أيام التشريق يسمى يوم القر. يوم القر لأن الحجاج يقرون في منى، يستقرون في منى لا يخرجون، فيسمى يوم القر. اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يسمى يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، لأن الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يومين يعني 11 و12، فاليوم الثاني عشر يجوز للمتعجل أن يخرج إذا أراد، شرط أن يخرج قبل غروب الشمس. إذن اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر، اليوم الثاني يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. هذه أيامها، هذه مسمياتها. ففي أيام التشريق وهي أولها يوم القر ثم يوم النفر الأول ثم يوم النفر الثاني، تبدأ رمي الجمار بالصغرى، صحيح، ثم الوسطى ثم الكبرى وهي العقبة التي هي أقرب لمكة. فإذا رميت الأولى وهي الصغرى تقف وتدعو بعدها طويلا جدا جدا جدا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة، جمرة الجمرة الصغرى، ثم أخذ ذات اليمين، أخذ ذات اليمين ووقف يدعو طويلا حتى يمل القائم معه من طول قيامه وقوفه، وقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، وقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. هذه هي السنة، أنك ترمي الجمرة الصغرى ثم تأخذ ذات اليمين، تأخذ الجانب الأيمن وتدعو طويلا طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. ثم تتقدم وترمس الوسطى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصى، والحصى حجمها كما يقول مالك مثل حصى الخذف. الخذف يعني الحصى التي تخذف بأصبعين بالسبابة والإبهام هكذا. وحصى الخذف التي بمثلها يرمى بها الجمار يقول الفقهاء مقدارها أن تكون أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة تقريبا، والأمر تقريبي ليس حتمي. الحمص تعرفونه؟ إيش اسم الحمص؟ قل لهم. أنت ما تعرف؟ الشيخ ما يعرف الحمص، من باب أولى أنتم لا تعرفون. تعرف البليلة؟ أكلت في السعودية البليلة، حجم صغير كذا يطبخ يبيعونه في الطرقات. هنا ما في، إندونيسيا كلها ما في حمص. ما عندكم شيء على كذا؟ ما عندكم حمص؟ قالوا مثل إيش اسم الحمص يا أيوب؟ والله إنكم فكيتوا نفسكم، ما في يعني حتى ما في اسمه كمان. هو الذي قاله، أنا ما سمعت إيش قاله. قالوا أكبر من الحمصة قليلا وأصغر من البندقة. تعرفون البندق؟ البندق تعرفه ولا ما تعرف؟ تعرف البندق؟ إيش اسم البندق؟ أريني أشوف. لا بالإندونيسي الترجمة. بالإندونيسي الحمص. طيب البندق تعرفه؟ البندق هو الذي قاله، أصغر من البندق قليلا وأكبر من الحمصة قليلا، يعني بهذا الحجم، يعني بهذا الحجم تقريبا. تمسكها بأصبعين وترمي بها، يعني حصى صغيرة، لا تكون صغيرة جدا ولا تكون كبيرة، فهمنا؟ صغيرة هكذا تمسكها بأصبعين هكذا وترمي بها، هذا حصى الخلف. فتأتي إلى الوسطى وترميها بسبع حصيات أيضا، ثم تأخذ ذات الشمال وتقف تدعو طويلا جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. ثم تأتي الجمرة الكبرى وهي العقبة، جمرة العقبة، فترميها بسبع حصيات ولا تدعو عندها. لا يشرع الدعاء عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا عندها. نحن نرى بعض الحجاج يدعون عند العقبة، هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة إنما هي توقيفية، لا نفعل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتركون الدعاء بالكلية، وهذا تفريط. يرمي الصورة، يرمي الوسطى، ولا يدعو ولا يقف ولا يفعل. يا أخي فرطت، فرطت. هذا مكان للدعاء، وفي مكة في الحج هناك أماكن للدعاء وأوقات للدعاء، الدعاء يستجاب فيها. ومن السنة أن تدعو متى؟ في وقوفك بعرفة، هذا وقت الدعاء. في وقوفك في المزدلفة، هذا وقت الدعاء، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند رمي الجمار، هذا وقت للدعاء، الدعاء مستجاب فيه. في طواف الإفاضة، هذا وقت الدعاء، الدعاء مستجاب فيه. في السعي، هذا وقت الدعاء. على الصفا وعلى المروة كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، فهمنا؟ فمن التفريط أن تضيع هذه الأوقات الفاضلة، أوقات استجابة الدعاء، ولا تدعو. وأنت ربما تكون هي الحجة الأولى وربما تكون الأخيرة، لن تحج بعد عامك هذا، فلماذا تضيع هذه الأوقات؟ أنت جئت مرة واحدة، اتعب اتعب بذل جهد، هي فرصة الوحيدة. فكثير من الحجاج أراهم في الحج يأتي يرمي جمرة الصورة ما يمشي. يا أخي وقف شوية، وقف خمسة دقائق على الأقل، عشر دقائق ادعو، ما يمشي. يأتي لجمرة الصورة يرميها يمشي. يا أخي أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة، تضيع على نفسك فرص كبيرة. فمن السنة أنه إذا رمى الصورة يدعو طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف حتى يقول الراوي حتى يمل القائم معه من طول قيامه. وفي حديث آخر قال وقف بمقدار قراءة سورة البقرة، بمقدار قراءة سورة البقرة. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقراءتنا، نحن نسرع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها قراءة وئيدة بطيئة وفسرة واضحة. تقول أم سلمة يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، فوقف يدعو مدة كمدة قراءته لسورة البقرة، وكذا في الوسطى، لكنه ما وقف عند الكبرى، عند العقبة، فلا تقف عند العقبة، لكن الأوليين لا بد تقف وتدعو، فهمت؟ فإذا كتب الله لكم الحج أسأل الله أن يكتب لكم الصغرى ويسر لكم الوسطى. يعني رميت الجمرة تتجه إلى إيش؟ الجمرة الوسطى، تأخذ ذات اليمين. أيوة. خلص الدعاء تمشي إلى الوسطى، ضربت الوسطى ستتجه إلى الكبرى، صح؟ أمامك، صحيح؟ تأخذ ذات اليسار، تدعو ثم تذهب إلى الكبرى، يمين في يسار. أيوة. ثم الكبرى لا تقف عندها، ثم الكبرى لا تقف عندها، ترميها وتمضي. ولذلك يوم النحر لا يوجد دعاء عند رمي الجمار، لأنك يوم النحر لا ترمي إلا العقبة بس، والعقبة لا دعاء عندها، فتمضي. المهم لا تفرطوا في تلك الفرص. من منكم حج يا أخوان الذي سبق أن حج؟ ارفع يده، ارفعوا. 1 2 3 4 5 6 ما شاء الله، 7 8 ما شاء الله، 9 10 الشيخ 11 12 فقط، البقية ما حجوا. أسأل الله أن ييسر لكم الحج قريبا جميعا يا رب. أسأل الله أن يكتب لكم الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور. أسأل الله أن يكتب لكم الحج وأن لا يعيدكم إلى إندونيسيا إلا وقد غفرت ذنوبكم، وأن لا يرجعكم إلى أهليكم إلا مغفوري الذنوب، إلا وقد غفرت الذنوب وكفرت الخطايا والسيئات، ترجعون إلى بيوتكم كيوم ولدتكم أمهاتكم يا رب. أسأل الله ذلك، أسأل الله أن يستجيب. نعم، أسأل الله أن لا يحرمكم فضله. أنا أبي يحج عن توفيا وأحد الحصى من البلد، ما في مشكلة. أنا جمعته حينما كنت صغيرا. أيوة، ما في مشكلة، صحيح الحل، صحيح إن شاء الله. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبل منه. مشكلة عندكم أنتم الشافعية، مشكلة عندكم. مالكية ما عندهم مشكلة، الأمر أيسر شوية في هذه الأمور، يتساهلوا. والله يا أخي الكريم شوفوا، هذه المسألة مسألة انتقاض الوضوء. يعني الأندونيسيين لما يجوا في المدينة عندنا، لما تشتري المرأة ترمي النقود هكذا للبائع حتى لا يمسها، فأحيانا بعض الباعة شياطين، فلما يعطيها السلعة يمسها قليلا تغضب، انتقض وضوءها، هي تريد أن تذهب إلى الصلاة الآن، لابد أن ترجع لتتوضأ من جديد. مشكلة عند الحنابلة الأمر أيسر، يقول إذا كان المس بشهوة ينقض، إذا كان بغير شهوة لا ينقض، عند الحنفية لا ينقض مطلقا. والخلاف في ذلك في فهم الآية، في فهم الآية. الله عز وجل يقول أو لامستم النساء، فالشافعي رحمه الله وكذا مالك رحمه الله يقول لامستم يعني من اللمس، خاصة في القراءة الثانية، قراءة سبعية، يقول الله فيها أو لمستم النساء، لمستم، فيقول اللمس ناقض للوضوء. القول الثاني الفقهاء يقولون لا، الملامسة مفاعلة، لما يقول لامستم مفاعلة من طرفين، وهذا لا يكون إلا في الجماع، وهذا تعرفه العرب، يقول مسست امرأتي يعني جامعتها، فيقولون المقصود بالملامسة هنا الجماع، هكذا يقول الحنفية. فعندهم الأمر سهل، تمسك زوجتك تذهب بها ما في مشكلة، لكن إن كنت ترى وتدين الله عز وجل أن لمسك لزوجتك ينقض الوضوء، امسكها بحائل. إذا كانت محرمة لا يجوز لها أن تلبس القفاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقب، لا تلبس القفازين ولا تنتقب، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، أو كما قال. فإن كانت غير محرمة تطوف الإفاضة وقد تحللت تحلل الأصغر، تلبس القفازات تمسكها بها بيدها لا إشكال، إن خفت أن تضيع، وهذا الأصل، لأنه يعني زحام شديد قد تضيع عنك، قد لا يعني يحصل مشكلة، فتلبس القفاز. إن كانت محرمة امسكها من فوق ثيابها، امسكها من فوق ثيابها. لكن إذا كنت ترى أن قول الله عز وجل أو لامسهم النساء لا يقصد به اللمس، إنما يقصد به الجماع، لا ينتقض الوضوء. ولذلك كان أحد علماء الأزهر، هذه من باب الدعابة حتى تضحكوا قليلا يستيقظ النائمون، أحد علماء الأزهر المصريين أزهري كان شافعي المذهب، وهو يطوف يفعل هكذا بيديه، يخشى من شدة الزحام يخشى أن تمسه امرأة فينتقض وضوءه. وأنتم تعلمون أن الطوف مزدحم، الناس زحام شديد جدا جدا جدا، فهو كلما طاف يعني مع الزحام يميل يمين يميل مع كثرة الناس، فتكون امرأة بجواره تفعل هكذا، فيخرج مسكين إلى زمزم يتوضأ ويرجع، ثم يطوف وهو ينتبه، وإذا في الزحام كذا امرأة تمسه يخرج يتوضأ ويرجع. 20 مرة فعل هذا، كل شوية يخرج يعود يخرج ويعود، في الأخير صار يفعل هكذا ويطوف وهو أدخل يديه في الداخل. راقبته امرأة مصرية، ليش هذا يفعل هكذا؟ هذا عنده مشكلة. اقتربت اقتربت اقتربت حتى جاءت وهو كذا رافع يديه خائف، لا يفعل يديه هكذا، لا يفعل يديه هكذا حتى لا تمس يده يد امرأة، جعل يديه هكذا ويطوف. فاقتربت منه ومدت يده وقالت أفشتك يا شفعي. قالت أفشتك يا شافعي، يعني مسكتك يا شافعي. مسكين خرج مرة أخرى يتوضأ ويرجع. فالأمر أيسر إن شاء الله، الأمر أيسر بإذن الله من هذا بكثير، الأمر أيسر من هذا بكثير. فلو أخذنا بقول أحمد رحمة الله عليه أن المقصود بالملامسة اللمس بشهوة ينقض الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. وفي هذا تخفيف للناس خاصة في الزحام في الحرم، زحام شديد، كل شيء تخرج لزمزم تتوضأ ترجع، وربما يكون معك أهلك ورفقتك يضيعون عنك وتضيع عنهم، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. فإن شاء الله لا ينتقض الوضوء إذا كنت لمست امرأة أو مستك امرأة على غير بغير شهوة، إن شاء الله وضوءك صحيح، أكمل طوافك ولا تشق على نفسك ولا تشق. وإلا مثل هذا المسكين الأزهري تخرج 20 مرة تتوضأ وترجع، وكل مرة امرأتك تمسك تخرج. وهذا أقول يعني صعب الآن، صعب الآن الزحام يعني شيء لا يطاق، ليس كالسابق. رحم الله أيام زمان قبل 30 سنة 35 سنة 37 سنة، يعني قبل القرن، في القرن الماضي، في القرن الماضي لما كنا نطوف، والله أذكر هذا، في القرن الماضي الهجري يعني قبل 37 سنة، كنا صغار فنذهب إلى مكة مع جدي، والله يا أخوان خاصة في الليل إذا طفنا لا نكاد نجد أحدا في المطاف، كنا نستطيع تقبيل الحجر في كل شوط، والله في كل شوط كنا نستطيع أن نقبل الحجر. الآن أنا لا أذكر متى آخر مرة قبلت الحجر، ما نستطيع. ماذا عن تقبيل الحجر؟ سنة، ما في طريق، زحمة، أنا ما أعرف، أنا أشوف الناس فوق بعضها. كيف تفعل أنت حين تقبل؟ بالمجاهدة يقول، يعني يزاحم يزاحم يزاحم وهكذا يزاحم حتى يصل. أنا والله ما أذكر آخر مرة ما تقبلت، سنين طويلة ما قبلت الحجر، أذهب إلى العمرة مثلا إلى مكة أطوف وأمشي، ما أستطيع أقبل. قديما ما كان في الحرم زحام، والله يا أخوان كان الإنسان يستطيع أن يقبل في كل شوط، ما في زحمة. فسبحان الله، نسأل الله أن يبارك في الأمة، الأمة كثرت ما شاء الله، الأمة الإسلامية مسلمون كثروا، نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يبارك فيهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يهديهم سبل السلام. نحن كثر، لكن بقي أننا نصلح قلوبنا وأن نتحاب في الله عز وجل. نحن كمسلمين كثر،

هذا يسمى كرية، حتى يأتي بهذه القافلة إلى مكة. فإذا حجوا هو الذي يرجعهم. يقول مالك: إذا حاضت المرأة وما طافت الإفاضة فإن كريها هذا يحبس معها في مكة، يعني يلزم شرعا أن يبقى في مكة. ما يقول: أنا مالي شغل فيك، نحن نريد أن نرجع إلى بلدنا. يلا أمشي، يلا أمشي. كيف تمشي؟ هي ما كملت حجها. وهذا عذر شرعي، الحيض عذر شرعي. يقول مالك: صاحب القافلة ملزم مجبر شرعا أن يبقى من أجل هذه المرأة، هو وكل من في القافلة. كم يجلس؟ قال: ينظر كم أطول مدة للحيض. العادة أن الحيض كم مدته؟ 7 أيام 8 أيام، صحيح؟ واختلفوا في أكثره، فقيل 10 أيام وقيل 15 يوما وقيل غير ذلك، أكثر الحيض. فيقول: ينظر إلى أكثر الحيض، وكري هذا يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم، يعني أكثر مدة تجلسها النساء في الحيض يبقى في مكة، هو وكل من معه في القافلة. الآن ما في هذه الحملات، في حملات بالطائرة. الآن أنت الآن لما تذهب للحج لابد أن تسجل مع شركة، صحيح؟ تدفع لهم النقود، وهم الذين يشترون لك التذكرة، وهم الذين يستأجرون لك السكن في مكة وفي المدينة، وهم الذين يتعهدون بأكلك بشربك بكل شيء، أليس كذلك؟ هذا رئيس الحملة، هذا يسمى كريها أو كري الحاج. هذا مجبر شرعا إن حاضت امرأة أن يبقى في مكة هو وكل قافلته حتى تنتهي هذه الواحدة. طيب، يمكن تطبيق هذا في زماننا؟ الجواب: لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنهم مقيدون برحلات طيران، الرحلة في اليوم الفلاني، إذا تخلفت فاتت الرحلة، يمكن لا تجد إلا بعد مدة طويلة، بعد أيام كثيرة، وأنت مقيد بتأشيرة فيزا. فقد يتضرر صاحب الحملة، صاحب القافلة يتضرر، يتضرر. مالك يقول: لا بد عليه أن يبقى، لكن الذي يفتي به المشايخ الآن يقولون: هذا لا يمكن تطبيقه الآن. قديما القافلة غير مرتبطة بتذاكر سفر ولا بحجوزات، ولا يقال لها: ترى إذا تخلفتم فاتت الطائرة، ما في رحلة ثانية. إنما يركب جمله، يركب جماله وإبله ويمشي في الصحراء، يمشي في الصحراء. يعني ما الذي يجعله يستعجل؟ اجلس يا أخي، هذه امرأة معذورة. الآن قالوا: كريها لا يستطيع أن يفعل ذلك، يعني الحملة دار، صاحب الحملة لا يستطيع أن يفعل ذلك. طيب ماذا يفعل؟ ماذا تفعل؟ لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، ماذا تفعل؟ طبعا الجمهور طيب ما أخذت الدواء، وأحيانا يأخذ الدواء وينزل. هذا دائما كل سنة يسألونني النساء، يقول: والله أخذنا دواء وجاء الحيض. يحصل، نعم، خاصة مع التعب، تمشي للجمرات، تمشي منى، تمشي عرفة، حر شديد وتتعب مع التعب والمشي الكثير، ينزل الدم، ينزل حتى لو أخذت الدواء كثيرا ما ينزل. لو نظرنا إلى كلام الفقهاء لوجدنا الجمهور يشترطون الطهارة في الطواف، وهو قول مالك الشافعي وأحمد، لأنهم يقولون الطواف صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام، فكل ما يشترط في الصلاة اشترطوا في الطواف إلا ما استثني كالحركة والسير وكالكلام. وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى اشتراط الطهارة، وهو الذي يراه ابن تيمية رحمه الله. فبعض المعاصرين من مشايخنا، وهذا كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ محمد ابن عثيمين، يقول: إن كانت المرأة تستطيع أن تبقى في مكة لا يجوز لها أن تطوف بحيضها، لا بد أن تجلس حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي، معناها كانت إذا ما طافت الإفاضة كانت ستحبسهم، كانت ستحبسهم، كان سيبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الأمر الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن هذه لا يجوز لها أن تطوف. فالشيخ ابن عثيمين يقول: إن كانت تستطيع البقاء في مكة كأن تكون من داخل السعودية أو من الدول القريبة، فهذه لا يجوز لها أن تخرج من مكة، تبقى حتى تطهر. وإن كانت لا تستطيع البقاء لكنها تستطيع الرجوع. يعني كانت تسكن المدينة، تسكن تبوك، تسكن الرياض، تسكن أبها، تسكن الطائف، داخل السعودية. هي لا تستطيع أن تبقى، ما في مكان في مكة تسكن فيه، هذه ترجع، لا تطوف الإفاضة، ترجع إلى بلدها إلى أن ينتهي الحيض. فإذا انتهى الحيض تغتسل وتأتي مباشرة وجوبا، تأتي إلى مكة وتطوف وتتحلل. إذا كانت قريبة، كانت تكون داخل السعودية أو في دول الخليج، لأن أهل الخليج لا يصعب عليهم، لا يلزمهم تأشيرة فيزا، على طول تركب مع زوجها السيارة ويأتون. الشيخ يقول التي تستطيع أن تبقى أو لا تستطيع أن تبقى لا بد أن ترجع لبلدها، لكن تستطيع أن ترجع بسهولة، هذه لا يجوز لها أن تطوف بالحيض، هذه لا تطوف إلا بعد الطهر. لكن إذا كانت لا تستطيع أن تبقى لا بد أن تخرج، لأنها جاءت بفيزا والتذكرة تذهب عليها، كأن تكون جاءت من إندونيسيا، من ماليزيا، من إفريقيا، من أمريكا، من أستراليا، من أوروبا، هي مرتبطة بتأشيرة، بتذكرة سفر. وإذا عادت لا تستطيع أن ترجع. فيقول الشيخ محمد نأخذ بفتوى الحنفية، نقول تغتسل وتستثفر بثوب بحيث لا ينزل الدم على ثيابها، تغتسل وتستثفر بثوب وتطوف الإفاضة وتذهب. ماذا نفعل؟ لا تستطيع فعل غير ذلك. ولو قلنا لها لا يجوز ستذهب هنا لأنها مضطرة، ستذهب وستبقى محرمة إلى آخر عمرها، لا يستطيع زوجها أن يقربها، لا تستطيع أن تتزوج إذا كانت غير متزوجة، لا تستطيع، لا تستطيع، في مشقة. ودين الله يسر. فلو قلنا لا، لا أنت لا يجوز لك أن تطوفي، تقول أنا لا أستطيع البقاء، تأشيرة تنتهي، تذكرة تنتهي، سأذهب. وإذا ذهبت ستبقى محرمة طول عمرها إلى أن تأتي وتطوف، والله أعلم هل تستطيع تأتي أو ما تستطيع، فتكون في حرج. ودين الله يسر. قال فنأخذ بقول الحنفية رحمة الله عليهم، تغتسل وتمنع نزول الدم، تضع شيئا مثلا من يمنع نزول الدم وتذهب تطوف، تذهب. لكن إن كانت تستطيع أن تبقى أو لا تستطيع لكن تستطيع الرجوع لا يجوز لها، لأن الجمهور على أنه لا يطوف بالبيت محدث، لا يطوف بالبيت إلا على طهارة كاملة. فهمنا؟ نعم، الله أعلم. وهذا يا إخوان نحن لا نعرف المعاناة، يعني لا نشعر بها. من يشعر بالمعاناة؟ من وقع في هذه المصيبة. يعني تكون أنت زوج، اشرب، تفضلوا تفضلوا، تشرب أنت؟ لا لا، طيب جزاك الله خير. نحن لا نشعر بالمشكلة، لكن إذا كنا نحن نقع فيها نشعر. يعني لو أحدكم حج ومعه زوجته أو معه أمه أو معه أخته وحاضت يوم العيد، مطفت الإفاضة، نشعر وقتها بالألم. تذهب تسأل المفتي يقول لا يجوز أن تسافر حتى تطوف حتى تطهر، لا يجوز أن تسافر حتى تطهر فتطوف. طيب متى تطهر؟ مثلا بعد أسبوع أو بعد 10 أيام، والسفر يوم 14 مثلا، بعد 4 أيام. طيب كيف نعمل؟ يقول لا يجوز، لابد أن تبقى. طيب ما أستطيع أبقى، كيف أسافر وحدي بعدين؟ سيكون في مصيبة كبيرة، هم كبير، تخيلتم؟ ودين الله يسر، ودين الله يسر، والمشقة تجري والتيسير. نعم، اقرأ. قال فدية ما أصيب من الطير والوحش. قال حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا. ظبيا، الظبي الغزال، نوع من الغزلان. قال فأصبنا، انتظر انتظر حبيبي لسه ما خلص كلامي، الظبي نوع من الغزلان، فهمتم؟ فهذين الرجلين كانا محرمين وتسابقا بفرسيهما ف أصابا ظبيا يعني غزالا صاداه. نعم. قال فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمر المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف. فهمتم؟ طيب الحمد لله يلا مش. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. قال وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. قال قال مالك ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه يعني جمل إذا قتل المحرم نعامة. تعرفون النعام ولا ما تعرفون؟ تعرفون أو ما تعرفون؟ تعرف النعام جيد. الآن ما عندنا نعام في الجزيرة الحمد لله قتلناها كلها وأكلناها ما تركنا ولا واحدة بفضل الله عز وجل. لكن قديما كان هناك نعام كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، فمن صاد نعامة فإنه يذبح بدنة يعني جملا جملا. الحمد لله ما في نعام، كلها أكلناها خلصناها. أنا طبعا لست أنا ما أكلت نعامة قط في حياتي ولا أكلت صيدا، لكن الناس يعني، وصار الصيد لا يأتينا الحمد لله الآن. منذ أن حفرت قناة السويس، لأن الحيوانات كانت تأتي الجزيرة العربية من إفريقيا. إفريقيا كانت تأتينا الغزلان وتأتينا الأسود وتأتينا النعام ويأتينا الحمار الوحشي. تعرف الحمار الوحشي؟ الزيبرا هذا المخطط هذا. ولذلك أبو قتادة صاد حمارا وحشيا وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، والصعب بن جثامة الليثي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. فكانت بين مكة والمدينة كثير حمر وحش، كثير غزلان، كثير نعام، كثير أسود. فلما حفر المصريون قناة السويس من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، صارت الحيوانات لا تأتينا من إفريقيا، من غابات إفريقيا قطع عليها الطريق. وما كان عندنا الحمد لله كله قضينا عليه، أكلناه كله. يلا اقرأ. قال قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة. قال مالك وقيمة الغرة 50 دينارا وذلك عشر دية أمه. قال قال مالك وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزات أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. قال قال مالك وكل شيء فدية ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهو بمنزلة واحدة سواء. قال فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر أطعم قبضة من طعام. رأيتم؟ وهذا يدل أن عمر ما أخذ بقول من؟ كعب الأحبار. كعب الأحبار لما ذكر أن الجراد من صيد البحر وأنه نثرة حوت ينثره في العام مرتين، يعني يخرجه من أنفه يتنفس فيخرج من أنفه الجراد، يعني ما أخذ عمر بهذا، لذلك حكم على هذا بالكفارة. يقول بصوتي يعني بالعصا ضرب على الجراد فقتل الجرادات، فقال أطعم قبضة من طعامي، أطعم قبضة من طعام. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم، فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب إنك لا تجد الدراهم لا تمرة خير من جرادة، يعني كثير درهم وفضة. كعب قال هذا الرجل قتل جرادة واحدة، فقال عمر لكعب تعال نحكم، لأن الذي يحكم من؟ اثنين، لأن الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم، يعني اثنان يحكم به ذوى عدل منكم، فقال تعال نحكم. فقال كعب أحكم عليه بدرهم، درهم فضة كثير، درهم على جرادة. فقال له عمر إنك لتجد الدراهم، يعني أنت غني عندك فلوس كثير وهؤلاء ناس فقراء. قال إنك لتجد الدراهم والله لتمرة خير من جرادة، وهذا صحيح، التمرة الواحدة خير من جرادة. الآن لو أعطيناك جرادة تأكلها أيهما أفضل، تأكل جرادة واحدة أو تأكل تمرة؟ تمرة، تمرة أحسن من جرادة. فقال له إنك لتجد الدراهم، يعني إنك لغني، لكن هذا مسكين، والله لتمرة خير من جرادة. نعم أقرأ. قال: فدية من حلق قبل أن ينحر. قال: حدثني هي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: أصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان أو نصف بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. قال: حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن المجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن أجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوامك، فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك واصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. قال: وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن أجرة أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي، وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال: احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. قال: قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. قال: قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه ولا يقصر حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى من في رأسه، فعليه فدية كما أمره الله تعالى. قال: ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. فهمت؟ لا يجوز لك وأنت محرم أن تقتل قملة، ولا أن ترفعها من ثوبك أو من شعرك فتضعها في الأرض، لا، أتركها في مكانها. قملة تمشي على رأسك اتركها في مكانها حتى تنتهي من إحرامك فتحلق رأسك. ولا يجوز لك أن تأخذ قملة من ثوبك فتطرحها في الأرض، فإن فعلت تطعم حفنة من طعام، تطعم مسكين حفنة كفا من طعام، كف من تمر مثلا، وكف من شعير مثلا، وكف من بر، وكف من شعير، يعني رز، المهم كف من طعام، إذا ألقيت قملة من على شعرك أو ثيابك أو بدنك. نعم. قال: قال مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. قال: قال مالك: من جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. شجة نعم، شجة، شجة يعني جرح في الرأس، الشج لا يكون إلا في الرأس، يعني لو ضرب إنسان في رأسه فشج رأسه، يعني جرح رأسه، فيحتاج هذا الجرح لعلاج، يعني إلى خياطة مثلا أو وضع دواء، ولا يمكنه خياطة الجرح ووضع الدواء مثلا إلا بحلق الشعر الذي حوله، حول الجرح. أصابك حجر في رأسك ففتح جرح في رأسك، أنت مثلا لا تستطيع مداواته إلا إذا حلقت الشعر الذي حول الجرح، فهذا الجرح يسمى شجة، فيجوز لك أن تحلق ما حول الشجة من شعر لتضع الدواء أو ليخيط الطبيب الجرح أو يضع اللصقة مثلا، لا بد من حلق الشعر. يقول مالك: هذا مضطر يحلق، لا يحلق الشعر كله، يحلق مكان الجرح ويفتدي، ويفتدي، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم أحسن الله إليكم. قال: ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو قال نسي. لذلك يعني المعروف عن المتقدمين عن السلف أنهم ما كانوا يعذرون بالجهل، ما كانوا يعذرون بالجهل في المناسك، يعني يقول واحد: والله أنا كنت جاهل ما أدري وفعلت كذا، لا يعذر. نعم الجهل يسقط عنك الإثم، لكن الجهل لا يسقط عنك الكفارة. نعم. قال: قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك.

لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان نهاكي قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأعطيه حيا وعصيه ميتا. فقالت: ما كنت لأعطيه حيا وعصيه ميتا. لا أعطيه لأطيعه. مشت خلاص، قرأت. هذه امرأة كانت مجذومة، يعني مصابة بالجذام، والجذام مرض خطير معدي. جذام مرض يصيب الوجه والأطراف فتتساقط الأصابع، والوجه ينتفخ، وجرثومته معدية جدا. إذا جاء الإنسان ينتقل للآخر، والآخر سريع الانتقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر، يعني إذا رأيت المجذوم فر عنه، لا تقترب منه، كن بعيد عنه حتى لا تنتقل إليك العدوى. قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الجذام مرض معد. وهذا المرض ابتلى الله به بعض العباد، نسأل الله العافية، نسأل الله يحفظني وإياكم من كل داء وسقم. فهذه المرأة مجذومة وجاءت تعبد الله، تطوف في البيت، لكنها تؤذي الناس لأن العدوى ستنتشر. فرآها عمر وهي امرأة عجوزة مجذومة، سقطت أطرافها، أصابعها، وظهر الجذام على وجهها. فقال لها: يا أمة الله، اتق الله واقعدي في بيتك، لا تؤذي الناس. أنت تأتين إلى المسجد الحرام من أجل الأجر، لتطوفي، لكن في هذا ضرر على الناس، إذاء للناس، لأن العدوى قد تنتقل إليهم. أنت ابتلاك الله، هذا لا ذنب لك فيه، هذا من عند الله. والمؤمن إذا ابتلي صبر، نسأل الله العافية. المؤمن يسأل الله معافته من كل البلاء، فإن أصيب صبر واحتسب. وإلا الأصل أنه لا يتمنى البلاء، الأصل أنه لا يتمنى. فنسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. فهذه المرأة أطاعت عمر رضي الله عنه، ذهبت إلى بيتها وجلست، صارت لا تخرج من البيت حتى لا تؤذي الناس. فلما مات عمر جاءها إنسان قال لها: إن الذي نهاك عن أن تخرجي مات، فاخرجي إن شئت من بيتك. قالت: لا والله، ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. هو أمرني أطعته حي، أعصيه بعد موته؟ لا، لن أعصيه. وهذا رحمها الله ورضي الله عنها من فقهها، هذا من فقهها، أطاعت ولي الأمر في المعروف. وعمر رضي الله عنه ولي أمرها في ذاك الزمان في خلافته يعني. ثم في خروجها ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وإذا خرجت من بيتها وخالطت الناس في الأسواق، في الطرقات، في المسجد الحرام، تلحق الضرر بهم. صحيح هي لا ذنب لها في مرضها، لكن لا تكون سببا في أن يمرض الآخرون. فكانت رحمها الله ورضي الله عنها تبقى في بيتها إلى أن ماتت، إلى أن ماتت ما تخرج، صابرة محتسبة راضية بقضاء الله عز وجل، وباقية في بيتها حتى لا تؤذي أحدا. نعم. قال: وحدثني أحمد عن بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما بين الركن والباب إلى المنتزل. هذا هو، انظروا أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. واستجابة الدعاء فيه صحيح ثابت عن ابن عباس موقوف، وضعف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بعض أهل العلم يحسنه، لكن الأقرب أنه ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصح أنه من قوله. وهذا أمر غيبي، فمثله لا يقال بالرأي، مثله لا يقال بالرأي. ولذلك تعلمون أن الصحابي إذا قال قولا لا يقال بالاجتهاد والرأي، إنما يكون من الأمور الغيبية، يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. فهذا مثله، لكن إسناده صحيح موقوف، لكن من رفعه لا يصح. لكن ولو كان موقوفا، ولو كان موقوفا له حكم الرفع، لأنه أمر غيبي، أمر الاستجابة، ليس أمرا اجتهاديا، كون الدعاء مستجاب في الملتزم. فإن شاء الله تصلون إلى الملتزم وتدعون الله فيه بإذن الله. نعم نعم. طيب، خليني إن شاء الله إذا رجعت إلى الفندق أستخرج لكم سنده من ثبتي في الجهاز عندي، فإن وجدته عندي أتيكم به غدا إن شاء الله، أتيكم به غدا إن رجعت إلى الفندق باكرا اليوم. أما إذا عدت كالأمس عدت كالميت. الشيخ الله يجزاه خير قام بعمله ثم نمت، فلكن إذا كنت نشيطا إن شاء الله آتيكم بسنده غدا بإذن الله. وأنا فكرت كل يوم صباحا أعطيكم في اليومين الباقية أو الثلاثة، كل يوم صباحا أعطيكم هدية، أعطيكم حديثا واحدا مسلسلا. أنتم أخذتم حديث واحد عني وهو الأولية صح، الراحمون يرحمون الرحمن، وما أخذتم سنده، سيوزع سنده الشيخ. اليوم أعطيه أنا يصور لكم كلكم، اللجنة تصور لكم، تطبع لكم إن شاء الله وتصور وتوزعه عليكم بإذن الله، ونقرأه بإسناده غدا أولية إن شاء الله. وغدا إن شاء الله أعطيكم هدية أخرى وهي الحديث المسلسل بالمحبة، عشان أدلل لكم أني أحبكم بإذن الله غدا. وبعد غد إن شاء الله نقرأ الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو أصح مسلسل يروى في الدنيا، وهو أصح مسلسل يروى في الدنيا، مسلسل بقراءة سورة الصف، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وبعده لعلنا نعطيكم الحديث المسلسل بالمدنيين، يعني تفاؤلا إن شاء الله تذهبون إلى المدينة يعني إن شاء الله. وهكذا الأيام المتبقية كل يوم إن شاء الله إذا لم أنسى أعطيكم هدية واحدة إن شاء الله، كل يوم هدية في الصباح، والذي يأتي باكرا يأخذ الهدية، والذي لا يأتي باكرا يأتي متأخرا يفوته. نعم اقرأ. جزاك الله خير. إياك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله أين تريد، فقال أردت الحج، فقال هل نزعك غيره، فقال لا، قال فأتني في العمل. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة. فأتني في العمل يعني قد مسح كل ذنوبك السابقة، ابدأ الأعمال من جديد، يعني صفحتك عادت بيضاء نقية، كانت صفحتك سوداء بفعل الذنوب كالثوب المتسخ إذا غسلته صار نظيفا، كذلك الصحائف تسود بذنوبنا، فالذي حج غسلت صحائفه صار كالثوب الذي كان وسخا وغسل. قال الآن ذهبت الذنوب، فأتنف العمل يعني استأنف عملك من جديد، واحذر أن تسود صحائفك من جديد. قال أتنف العمل يعني استأنفه من جديد، ابدأ ولا تفعل السيئات، واحرص على أن تفعل الصالحات، احرص على أن تفعل الصالحات ولا تفعل السيئات. نعم أكمل. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة، فمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل، يعني مجتمعين متزاحمين. نعم. فضغطت عليه الناس، فإذا الشيخ الذي وجدته بالربذة يعني أبا ذر، قال فلما رآني عرفني، فقال هو الذي حدثتك، يعني هو الذي قلت لك سابقا حججت، إذا ابدأ العمل من جديد، ما مضى من الذنوب قد كفيته بفضل الله. نعم. قال وحدثني عن ملك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، فقال أو يصنع ذلك أحد، وأنكر ذلك. الاستثناء يعني الاشتراط، فإن حبسني حابس. سئل، قال سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم، فقال لا. قال حج المرأة بغير ذي محرم، قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها فلم يستطيع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولا تخرج في جماعة من النساء. هذا يختلف فيها الفقهاء، فبعض أهل العلم يقول المرأة إذا لم تجد محرما يحج معها أو زوجا يحج معها فإنها غير مستطيعة، يسقط عنها الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فقالوا إذا لم تجد ذو محرم ولا زوج، ليس عندها زوج، ولا لم تجد يعني من محارمها من يستطيع الحج معها، فإنها عاجزة عن الحج غير مستطيعة، لا يجب عليها الحج. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني ما ذكره مالك رحمه الله، أنها إذا كانت لا تجد محرما ولا زوجا لكنها وجدت رفقة مأمونة، حجاج يرافقونها وهم أمناء لا تخشى على نفسها، بحيث يكون معها مجموعة نساء وهي بينهن، ولا تخشى أن يعتدي عليها رجل لا في عرضها ولا في نفسها، فهي مع رفقة في سفرها مأمونة تأمنهم على نفسها. يقول مالك هذه يجب عليها الحج، ولا يجوز لها أن تترك فريضة الله عليها. هذا معنى هذا الكلام. يقول في الصرورة، والصرورة هي التي ما تزوجت، هي التي ما تزوجت يعني ما جاءها أحد يخطبها حتى كبرت وما تزوجت، وليس عندها محرم لا أخ ولا أب ولا ابن ولا عم ولا خال ولا ابن أخ ولا ابن أخت، هؤلاء محارمها، ما وجدت أحدا من هؤلاء. يقول وكانت لم تحج الفريضة، يقول إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها ولا يستطيع أن يخرج معها لأنه فقير عاجز، يقول أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة من النساء، يعني تكون في رفقة مأمونة. هذا مذهب مالك رحمه الله. نعم اقرأ. قال صيام المتمتع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها. طيب الآن باقي حوالي 14 دقيقة نقرأ فيهن، ندخل في كتاب الجهاد أو أننا نقف لتستعدوا للصلاة ونبدأ بعد العصر إن شاء الله. الأمر إليكم. نواصل. الشيخ أمير الركب يقول الشيخ كرينا هنا فنحن نسير برأيه. الشيخ يقول نواصل. باقي 50 حديث يستطيع يقرأها في 14 دقيقة؟ أظن. يلا يقرأ خلينا نشوف. لا كثير. كتاب الجهاد طويل. يلا اقرأ. قال كتاب الجهاد. قال الترغيب في الجهاد. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله ولا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته ان يدخله الجنة او يرده الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطل لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلى هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعينان فرسه يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة في غنيمة. أضبطها صلحها في غنيمة. نعم. رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. قال وحدثني عن مالك عن هي بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتبه إلى عمر بن الخطاب أما بعد فإنها مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل الشدة يجعل الله بعده فرحا وإنه لن يض فرجا يعني فرج من ضيق. نعم. قال يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال نهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال حدثني أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يأخذه العدو فيهين القرآن، خشية أن يسقط هذا يعني يأخذ هذا المصحف يأخذه الكفار فيبتذلون كلام الله عز وجل ويهينون المصحف الذي فيه كلام الله سبحانه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. والمسلمون في ذاك الزمان كانوا لا يحتاجون أن يأخذوا القرآن إلى أرض العدو. لماذا لا يحتاجون؟ لأن القرآن في صدورهم، القرآن في صدورهم، فهم لا يحتاجون إلى أخذه معهم كمصاحف. والآن الناس لا يحفظون القرآن فيحتاجون أخذ المصاحف معهم وفي جوالاتهم وفي سياراتهم. لماذا؟ لأنهم لا يحفظونه. أما أول كانوا يحفظونه، فكل منهم هو بنفسه مصحف، كل إنسان هو بنفسه مصحف يمشي على وجه الأرض. ولذلك يا إخوان العلم الحقيقي هو الذي يكون في صدرك لا في أوراقك وكتبك. نحن في هذا الزمان علمنا في الأوراق والكتب. إذا سألت طالب العلم يا شيخ إيش تقول في هذه المسألة، يقول هذه المسألة مبحوثة في الكتب سأبحثها وأتيك بالجواب. لذلك العلم لا يكون علما إلا ما كان هنا في الصدر. لذلك يقولون ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر الأوراق والدفاتر، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. العلم هو الذي في صدرك لا في كتابك في دفترك. ولذلك كان بعض السلف يقول كل علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، كل علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. هذا المصحف الشريف أنت لا تستطيع أن تدخله الحمام، ما يجوز، لكن لو كان هنا يدخل معك الحمام. صحيح؟ أنت لا تستطيع أن تحمل الموطأ معك في الحمام، ما يجوز، لكن لو كان هنا يدخل معك الحمام. فقالوا كل علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول علمي معي حيثما يممت يصحبني، صدري وعاء له لا صدر صندوقي. يعني ليس كغيري يضع الكتب في الصناديق والعلم يكون في الصندوق، لا، العلم هنا في هذا الصندوق، هذا الصندوق الذي في صدري. يقول علمي معي حيثما يممت يصحبني، صدري وعاء له لا صدر صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا العلم يكون معك إذا كنت عالما حقا، لا بد أن يكون علمك معك. وأنت في السوق ذهبت تشتري وتبيع، جاءك إنسان سألك تفتيه تجيبه، العلم هنا. ما تقول له انتظر أرجع البيت وأبحث، هذا ليس بعلم، هذا علم في الكتب. لكن العلم الذي يكون هنا متى ما سئلت تنظر إلى الكتاب أمام عينك كأنه مفتوح، تتخيله أمام وجهك، هذا العلم. فهمنا؟ ولذلك كل علم لا تحفظه ليس بعلم. يذكرون عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله قصة ذكرها الخطيب البغدادي وغيره، يقولون لما كان صغيرا رحل لطلب العلم، تعرفونها قصة، لما سرق في الطريق رحل لطلب العلم لسماع الحديث، كرحلتكم لسماع الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عنده أوراق كتب فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها من بعض شيوخه. فلما كان في الطريق عدا عليه هو أو الغزالي، نسيت، ما أدري، أظن الغزالي، أظن لا، عبد القادر قصة السرقة شيء آخر، كالنقود الذي قال أمي قالت لي لا تكذب، قصة أخرى هذه. نعم، هذا كأنه الغزالي، الله أعلم. المقصود كانت عنده أحاديث سمعها في رحلته، ففي الطريق جاء اللصوص قطاع الطرق وسرقوا القافلة كلها حتى أخذوا اللباس وأخذوا كل شيء، وأخذوا ضمن الأغراض هذه الأوراق التي كتب فيها أحاديثه التي سمعها. فقال للصوص أريد أن أكلم رئيسكم. أخذوا ذهبوا إلى الرئيس، قالوا هذا الغلام، كان غلام صغير طالب علم صغير يريد أن له حاجة إليه. قال ماذا تريد؟ قال أنتم سرقتم كل شيء، خذوه لا اعتراض، أخذتم فلوسي مع بقية القافلة، أخذتم ملابسي، لكن هناك أوراق أنا كتبت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلتي، أنتم لا تنتفعون بها، أنتم لصوص لست طلاب علم، وهذا العلم لا ينفعكم، فأنت لا تستطيع بيعه وتستفيد من ثمنه ولا تقرأه، أعطيني هذه الأوراق، أنت لا فائدة لك فيها، أنا أستفيد منها، والفلوس خذوه. قال لا، إلا هذه الأوراق لا أعطيك إياها، يمكن أعطيك الفلوس لكن الأوراق لا أعطيك. قالوا لماذا؟ قال حتى إذا طلبت علما لا تستودعه في الأوراق، تستودعه في صدرك. هذا العلم لو كنت استودعته في صدرك ما سرق منك، لكن استودعته في الورق سرق منك. حتى ثاني مرة تتأدب قال. فكان يقول وبعد ذلك تعلمت حكمة من لص، يقول تعلمت حكمة من لص. ما هي؟ قال لا أترك علما في ورق، أترك العلم في صدري. وهكذا كان السلف يا أخوان، وهكذا كان السلف. يعني لما قالوا البخاري كان يحفظ 700,000 حديث، 700,000 حديث يحفظها عن ظهر قلب. حتى سئل قيل له تحفظها كلها؟ قال لا يغيب عني حديث منها كأني أنظر إليها أمامي. 700,000 حديث كان يحفظه عن ظهر قلب. أبو داود كان يحفظ 500,000 حديث، ومالك هذا كله من حفظه، ما في مراجع، ما عنده برنامج الشاملة، ما في شاملة عند مالك رحمه الله، ولا عنده هذا المخلوق العجيب هذا، ما عنده، هو علمه في صدره. هذا كله كتبه من أين؟ من حفظه، هذا كله من حفظه. ولذلك العلم إذا لم يكن هنا ليس بعلم، فهمت؟ فاحرصوا على الحفظ. ولذلك من حفظ الأصول ضمن الوصول، ومن حفظ المتون حاز الفنون. ولذلك لا بد من الحفظ يا أخوان، لا بد من الحفظ، ينبغي هذا يكون هنا، وإلا ما صار علما في الأوراق. هذا أحفظ منك، هذا أحفظ منك، أو لا الكمبيوتر أحفظ منك، صحيح يحفظ كل شيء، ما الفرق بينك وبينه؟ لا بد أن تكون أنت إنسان تحفظ فتعقل. هذا ما يعقل، هذا غبي، هذا يحفظ ولا يعقل، لكن أنت لا بد أن تحفظ فتعقل وتفهم وتدرك، فهمنا، وتعلم وتعمل وتطبق ما تعلمت وتدعو غيرك. نعم اقرأ اقرأ، أحسن بقي 3 دقائق للأذان. نعم. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. قال نهي عن غفل النساء والولدان في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق، يعني صاحت بنا، برحت يعني صاحت حتى كادت أن تفضح أمرنا. نعم. برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع الصيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفه، ولولا ذلك استرحنا منها. قال وحدثني عن مالك النافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمر الربع من تلك الأربع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن تنزل، فقال وإما أن أنزل. أيوه، إما أن تركب وإما أن تنزل. طيب إيش صار؟ يعني يركب ولا ينزل؟ إما أن تركب أنت كما أنا أركب، وإما أن أنزل أنا كما أنت تمشي. يعني كان الخليفة يمشي وهو يقود حصان يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ويزيد رضي الله عنه أحد القادة الأربعة في الشام في خلافة أبي بكر. فيزيد فوق الفرس وأبو بكر يمسك بالحصان ويخرج معه، فقال يزيد يا خليفة رسول الله إما أن تركب يعني كما أنا راكب، وإما أن أنزل وأمشي على قدمي مثلك. قال لا والله لا أركب ولا تنزل أنت، إني أحتسب خطايا في سبيل الله، إني أحتسب هذه الخطوات تكتب لي في سبيل الله، هكذا يقول أبو بكر. نعم اقرأ. قال فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال لا إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. نعم، ولا تحرقن نحلا، وفي بعض النسخ ولا تحرقن نخلا، وكلا المعنيين صحيحا. لا تحرقن نحلا يعني نحل العسل، لأن هذا من الإفساد. لا تأتي إلى مزارع العسل فتحرق النحل وفيه قتل مخلوق لا ذنب له، قتل مخلوق لا ذنب له وهو النحل. يعني قد تأتي الجيوش فتحرق خلايا العسل إضرارا بالعدو، لكن فيه قتل من لا ذنب له وهي هذه الحشرة. لا تحرقن نحلا، أو قال لا تحرقن نخلا، تأتي إلى مزارع العدو فتحرقها نكاية بهم، لكن هذا من باب الإفساد، هذا من باب الإفساد. لا تحرق النخل إلا إن كانت فيه، إلا إن كانت فيه مصلحة راجحة جدا ولا يكون النصر إلا به، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير. الله يقول ما قطعتم من لينة، لينة هي النخل الصغير، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. فإذا كان ثم مصلحة راجحة للجيش الإسلامي لا بأس بقطع شجر العدو، شجره ومنه نخيله، لكن النحل لا يجوز حرقه مطلقا لأن فيه قتل هذا الحيوان البريء الذي لا ذنب له وهو نحل العسل، نحل العسل ذباب العسل هذا تعرفونه. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامر من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم أغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تعذروا ولا تمثلوا ولا تغدروا من الغدر، من الغدر والخيانة، لا تغلوا من الغلول ولا تغدروا لأن المسلم لا يغدر من الخيانة، يعني لا تخونوا ولا تغدروا. نعم. ولا تمثلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. نعم. قال ما جاء عليكم السلام. خلاص لأنه مضى على وقت الأذان دقيقتين. خلاص الحمد لله.